فمن استوعب هذه الحقيقة حقيقة التوحيد ووحد الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والموت والحياة وتشكل على ضوء هذا التوحيد كمال عبوديته لله، هذا الحمد لله ضبط عبوديته لله. ومن لم تتشكل معه هذه الحقائق عبد من دون الله. وذلك يقول لك الله قل لهم هذا القول، وهو قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، طالما الخلق بيد الله والرزق بيد الله والحياة والموت والبعث بيد الله، يبقى المسميات من دون الله لا تملك لكم شيئا. وهنا سؤال استنكاري، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، ليتبين للعقل أن كل القوى من دون الله لا تملك لك ضرا ولا نفعا. فإذا وصل العقل لها استيعاب هذه الحقيقة قد يقول صح، قد لا يملكون لنا لكن يملكون لأنفسهم، يقول له الله برضو ما يملكوش لأنفسهم في قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم مش لكم، كما أنه قال الله في مثال الذباب ضعف الطالب والمطلوب، هم ضعفاء ما يملكوش لكم ضر ولا نفع، وهم أيضا ضعفاء لا يملكون لأنفسهم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى المقارنة بين من استوعب حقيقة التوحيد هذه ومن لم يستوعبها. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ينبغي أن يكون الأمر عندك على هذا النحو من الثبات، وقهر الله سبحانه وتعالى بين لديك لكل من دونه، فلا يملكون لك ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذا تحقق الإنسان الموحد بهذه المعاني حصل له الفرقان، ولذلك لاحظوا قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما دام قال عبده معناته العبد هذا وحد الله وعلم أن أمره كله بيد الله واستقام على مراد الله فحصل له هذا الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لاحظوا يوم يصبح العبد هذا لله مثال للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويأتي هذا الاستنكار الآن، واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم مش لهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن كما ترون يعني عندما يحصل التوحيد للإنسان ويرى هذه الحقائق حصل له هذا الفرقان، ومن لم يحصل له هذا الفرقان سيتخذ أولياء من دون الله، اللي يظن أذن يضروا أذن ينفعوا أذن يملكوا يقدروا يقطعوا أرزاق، سيتخذ أولياء من دون الله. ولاحظوا المثال الذي ضرب الله سبحانه وتعالى لمن اتخذوا أولياء من دون الله، قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي كلام كثير لأهل العلم في مسألة وهم بيت العنكبوت، لكن سنأخذ الشكل المادي الظاهر المدرك لكل العقول. يعني لاحظوا مثلا بيت العنكبوت لا تقي حر، لا يمكن واحد يستظل فيه، لا يمكن تمنع عنه المطر، ضعيفة إلى هذه الدرجة، وبالتالي ما تشكلش للإنسان أي نوع من الحماية. فالله سبحانه وتعالى بهذا المثل يقول إنه كل من لم يستوعب حقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى واتخذ من دونه أولياء هو وقع في هذا الضعف، كما قال: ضعف الطالب والمطلوب، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى لمن وحد الله هذا التوحيد أن يقول هذا القول، أو أمره أن يقول هذا القول، وهو: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لاحظوا: وما كان من المشركين، أي موحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظوا قوة العبارة هنا، لم يقل وأنا من المسلمين. من تحقق بهذا التوحيد وعاش لحظته على مراد الله تحقق بهذه الأولوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلى ضوء هذه الأولية الله سبحانه وتعالى يمنح الإنسان هذه المنحة ويأمره أن يقول هذا القول، وهو: قل هذه سبيلي. يعني الآن اتضحت عند صاحب الفرقان هذا سبيل واضح. قل هذه سبيلي، ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله. أصبحت قضية هذا الإنسان الموحد الذي وصل إلى هذه الأولية أن يدعو إلى الله وأن يعرف بالله. قل هذه سبيلي، وهذه أكرم منحة يمنحها الله للإنسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، والرصد حقنا إيش هو؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا رصيد الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.